لعل وراءك أحدا يثرب علي. فقال شرحبيل: سل صاحبي فسألهما. فقال: ما يرد الوالي؟ إني قد رأيت خيرا من ملاعاتك. فقال: وما هو؟ فقال: حكمك اليوم إلى الليل حكمك. نعم. فمهما حكمت فينا فهو جائز. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل وراءك أحد يثرب عليك. نعم. أحسن الله إليك. نعم. فقال شرحبيل: سل صاحبي فسألهما. فقال: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد للنبي رسول الله نجران إن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورطب فاضل عليهم، وترك ذلك كله لهم على 1000 حلة، في كل رجب 1000 حلة، وفي كل صفر 1000 حلة، وذكر تمام الشروط وبقية السياق. والغرض أن وفودهم كان في سنة 9، لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا بشر بن مهران قال أخبرنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر قال: قادم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب، فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي فاطمة والحسن والحسين، ثم أرسل إليهما فأبي أن يجيء وأقر بالخراج. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر: فيهم نزلت: ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به بمعناه، ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. هكذا قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلا، وهذا أصح، وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمه. آمين. آمين. جزاكم الله خيرا. سبحان ربك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.